الكتاب

أن يبسط

ما يشاء والله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على أدباركم فتنقلبوا لئن بسطت إلي يدك فسادا الله غفور رحيم.

انظر